إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنواصل بإذن الله تعالى قراءة كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي رحمه الله تعالى. وهذا الكتاب العظيم كما عرفتم من قبل يتناول الحديث عن شمائل النبي صلى الله عليه وسلم. الشمائل يعني يراد بها الصفات الخلقية والخلقية والعادات والآداب التي كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسائر ما يتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم مما يعطي قارئ الكتاب وسامعه يعني صورة متكاملة عن حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم اليومية، كيف كان يأكل، كيف كان يمشي، كيف كان يجلس، كيف كان يتكلم صلى الله عليه وسلم، ونحو ذلك من أموره وشمائله صلى الله عليه وسلم. وصلنا إلى الباب 44، وهو باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الباب يذكر فيه المؤلف ما يتعلق بكيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم للقرآن الكريم وما يتعلق بذلك. الحديث الأول عن يعلى بن مملك أنه سأل أم سلمة، أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها، عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا هي تنعت قراءة مفسرة حرفا حرفا. فإذا هي تنعت يعني تصف قراءة مفسرة حرفا حرفا. كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما يستفاد من هذا الحديث قراءة متأنية، قراءة متأنية يتأنى في قراءته، كان لا يسرع في القراءة بحيث يعني تخفى بعض الحروف أو كذا كما يفعل بعض الناس، وإنما كان يقرأ قراءة مفسرة حرفا حرفا، حروف واضحة وجلية وتخرج من مواضعها الصحيحة. الحديث الذي بعده عن قتادة رحمه الله قال: قلت لأنس بن مالك رضي الله عنه: كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مدا. كيف كانت قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: مدا. قالوا المراد يعني بهذا أنه كان يمد الحروف التي تستحق المد على حسب يعني أحكام التجويد المعروفة المأثورة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يمد ما يحتاج إلى مد من المدود، ويعني يتأنى في قراءته صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول: الحمد لله رب العالمين، ثم يقف. كان يقطع قراءته أو يقطع قراءته، بعض الروايات يعني يقطع أو يقطع، بمعنى يعني يقف عند رؤوس الآية، عند رؤوس الآية عند نهاية كل آية يقف صلى الله عليه وسلم، يعني لم يكن يصل الآيات بعضها ببعض، وإنما كان يقطع قراءته أو يقطع قراءته، يعني يتوقف عند نهاية كل آية. هل المقصود في الصلاة أو في أي وقت؟ في جميع قراءته، سواء في الصلاة أو في غير الصلاة، يعني يستحب الوقوف عند رؤوس الآية. يعني طبعا إذا وصل الآيات بعضها ببعض فهو جائز، يعني ليس يعني ليس فيه حرج إن شاء الله، ولكن يعني الأفضل الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم في تقطيع القراءة بحيث يتوقف عند نهاية كل آية، يعني وقفة يسيرة بقدر إيه ما يتراد النفس، يعني ليس بالضرورة أن يطيل الوقف يعني وقفا طويلا، ولكن يعني وقفة مع تنفس، يعني الوقف هنا هو إيه الذي يكون معه نفس، يعني مجرد ما ينتهي من الآية يتوقف حتى يعني يسترد نفسه ثم يقرأ الآية التي بعدها. فتقول أم المؤمنين أم سلمة رضي الله عنها: كان النبي صلى الله عليه وسلم يقطع قراءته يقول الحمد لله رب العالمين ثم يقف ثم يقول الرحمن الرحيم ثم يقف، وكان يقرأ ملك يوم الدين، وكان يقرأ ملك يوم الدين، وهي إحدى القراءتين المتواترتين في هذا الموضع ملك يوم الدين، والقراءة الأخرى مالك يوم الدين، فكلاهما كان يقرأ به النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث أنه كان يقرأ ملك يوم الدين، وفي الأحاديث الأخرى أنه كان يقرأ مالك يوم الدين، وكلاهما يعني تواتر عن القراء بأسانيدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. واختلاف القراءات هو من باب اختلاف التنوع، يعني أنواع متعددة وكلها جائز وكلها من عند الله سبحانه وتعالى، واختلاف المعنى هنا ليس اختلاف تضاد، يعني اختلاف القراءات في المعنى، يعني هل القراءات يمكن أن يختلف معناها؟ نعم يمكن أن يختلف معناها، فمعنى ملك ليس معنى ليس مثل معنى مالك، أن ملك بمعنى إيه الحاكم اللي هو كينج يعني الحاكم، ومالك معنى أونر يعني اللي هو فملك يوم الدين الله سبحانه وتعالى هو الملك يعني الحاكم في هذا اليوم العظيم سبحانه وتعالى، هو مالك يوم الدين يعني هو صاحبه سبحانه وتعالى، فالمعنى اختلف لكنه اختلاف تنوع وكلا المعنيين حق، يعني ليس اختلاف تضاد بمعنى ليس هناك يعني تضارب أو تعارض بحيث يعني يكون أحد المعنيين يكذب المعنى الآخر أو يضاده، ولكن كلا المعنيين حق من عند الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هو ملك يوم الدين وهو مالك يوم الدين سبحانه وتعالى. طيب الحديث الذي بعده عن عبد الله بن أبي قيس رحمه الله قال: سألت عائشة رضي الله عنها أم المؤمنين رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم أكان يسر بالقراءة أم يجهر؟ قالت: كل ذلك قد كان يفعل، قد كان ربما أسر وربما جهر، فقلت الحمد لله الذي جعل في الأمر سعة. فهنا عبد الله بن أبي قيس يسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها عن قراءة النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يسر بالقراءة أم يجهر بالقراءة، فقالت كل ذلك قد كان يفعل، أحيانا يسر بالقراءة وأحيانا يجهر بالقراءة، طبعا يعني فيما عدا الصلوات المفروضة هذه نقل إلينا مواضع الجهر ومواضع الإسرار، هناك مواضع كان يجهر فيها ومواضع يسر فيها كما هو معروف، يعني الجهر يكون في صلاة الصبح وفي الركعتين الأوليين من صلاتي المغرب والعشاء، ويكون الجهر في صلاة الجمعة وفي صلاة العيدين وغير ذلك مما يعني نقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، والإسرار يكون في الظهر والعصر والركعة الأخيرة في المغرب والركعتين الأخيرتين في العشاء وكذا إلى آخره. فبالنسبة للصلوات المفروضة نقل إلينا مواضع الجهر ومواضع الإسرار، لكن الكلام عن صلوات النوافل وقيام الليل ونحو ذلك فكان النبي صلى الله عليه وسلم ربما أسر وربما جهر صلى الله عليه وسلم، كل ذلك واسع، ويعني الأفضل في ذلك يعني مراعاة الحال، يعني فإذا كان حوله من يعني يشوش عليهم بقراءته فحينئذ ينبغي الإسرار، يعني بالنسبة لصلاة النافلة إذا إنسان يصلي النافلة أو يريد أن يتنفل مثلا وحوله ناس سوف يشوش عليهم إذا جهر بالقراءة، إما أنهم يصلون مثله أو أنهم نائمون أو أنهم يقرؤون القرآن أو أنهم مشغولون بأمر ما عن السماع له، فحينئذ ينبغي أن يسر حتى لا يعني يشوش عليهم وحتى لا يؤذيهم. ويعني لكن إذا كان يعني حوله من يرغبون في سماع قراءته، إما أنهم يأتمون به في الصلاة، مثلا إذا كان يعني يصلي نافلة بالليل واتم به الناس، فيفضل الجهر هنا حتى يسمعهم القراءة، أو حتى لو لم يأتموا به، لو كان مثلا يصلي في البيت وأهل البيت كانوا راغبين في سماع القراءة وكذا، يعني يرفع صوته ونحو ذلك. وكذلك أيضا يعني رغب النبي صلى الله عليه وسلم في التوسط والاعتدال، يعني بحيث لا يجهر جهرا شديدا ولا يسر يعني حتى يخفي القراءة تماما إلا للسبب يعني يدعو إلى ذلك. وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بالليل مرة بعد صلاة العشاء على أبي بكر وعمر، فمر بأبي بكر وهو يعني يسر بقراءته فلا يسمع من قراءته شيء، ومر بعمر وهو يجهر بالقراءة جهرا شديدا. ويعني في رواية أن ذلك كان في بيتهما، يعني كان عمر في بيته وكان أبو بكر في بيته، فأبو بكر كان يسر إسرارا شديدا حتى يعني لا يسمع منه شيء، وعمر كان يجهر جهرا شديدا حتى يعني أن صوته يصل يعني خارج البيت. فسأل النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر يعني طبعا بعد يعني انتهت صلاتهما ولقيهما النبي صلى الله عليه وسلم في صباح اليوم أو كذا، فسألهما النبي صلى الله عليه وسلم فقال لأبي بكر يعني لما تسر بالقراءة ورأيتك تسر بالقراءة، فقال يا رسول الله لقد أسمعت من ناجيت، لقد أسمعت من ناجيت، أنا أناجي الله تعالى والله تعالى يسمع قراءتي مهما أسرى. وقال لعمر يعني لما تجهر بالقراءة، قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، أطرد الشيطان وأوقظ الوسنان، وأبعد الشيطان وأوقظ النائم حتى يستيقظ فيصلي، الوسنان أوقظ النائمين حتى يستيقظوا ويصلوا بالليل، وأطرد الشيطان يعني حتى يفر من القراءة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر يا أبا بكر ارفع قليلا، وقال لعمر يا عمر اخفض قليلا، قال لأبي بكر ارفع قليلا وقال لعمر اخفض قليلا. وقال الله تعالى ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها وابتغ بين ذلك سبيلا، التوسط والاعتدال يعني أفضل، لكن طبعا إلا في المواضع التي تستدعي الرفع أو تستدعي الاعتدال، لأن هذا في غير يعني المواضع التي تتطلب رفع الصوت، يعني عندما يكون خلفه من يأتم به، أو المواضع التي تتطلب الإصرار إذا كان هناك من يتأذى بصوته. يعني هل المقصود بهذا يعني في الصلوات النوافل، يعني الكلام عن الصلوات النوافل، يعني طبعا احنا قلنا الفرائض محددة، يعني ما الذي يجهر به وما الذي يسر به. يعني في الفرائض يعني عندنا صلاة الصبح يجهر الإمام بها، طبعا هذا بالنسبة للإمام، الإمام يجهر والمأموم يسر تماما، الإمام يجهر والمأموم يسر. والمنفرد يعني لو أن شخصا يصلي الصبح منفردا فهنا يكون مخيرا بين الجهر والإصرار والتوسط بين ذلك. بالنسبة للظهر فيسر بها الإمام والمأموم، والمنفرد برضو يخير يعني حسب، يمكن أن يتوسط، يمكن بالنسبة للعصر مثل الظهر، والمغرب كما هو معروف يعني الإمام يجهر في الأوليين ويسر في الأخيرة إلى آخره. يعني فالقصد يعني مواضع التخيير بين الجهر والإصرار، هذا في غير الصلوات المفروضة التي نقل إلينا كيفيتها بالنسبة للإمام وبالنسبة للمأموم. نعم. هل يصح الجهر في النوافل بالنهار؟ نعم يصح إذا كان يصلي يعني وحده بدون أن يشوش على أحد، يعني لو شخص مثلا يتنفل في بيته ولا يؤذي أحدا بقراءته، ليس حوله أحد نائم ولا أحد يعني مشغول بعمل يشوش عليه، لا لا لا مانع أن يجهر إذا شاء. يعني نعم بالنسبة للمنفرد في صلاة الصبح يمكن أن يصليها سرا إذا شاء وجهرا إذا شاء، الأمر في ذلك يعني في ساعة إن شاء الله. وعلى كل حال يعني حتى في الصلاة المفروضة فموضوع الجهر والإصرار هو من سنن الصلاة، يعني ليس من الواجبات، يعني الجهر والإصرار حتى في الصلاة المفروضة، الجهر في مواضع الجهر والإصرار في مواضع الإصرار هو من المستحبات والسنن وليس من الواجبات. يعني لو أن الإمام يعني قرأ سرا مثلا في صلاة الصبح أو في صلاة الركعتين الأوليين مثلا في العشاء، أو أن الإمام جهر في صلاة الظهر ولا العصر أو كذا، يعني لا إثم عليه ولا حرج، يكون فقط يعني ترك مستحبا من المستحبات أو السنة المستحبة، لكن الصلاة صحيحة ولا حرج. الله يبارك. سجود السهو يعني الإمام أحمد رحمه الله عنه روايتان، يعني في هذا رواية أنه لا سجود عليه، ورواية أنه يعني يستحب سجود السهو، يعني لا استحبابا ليس وجوبا، في رواية أنه يستحب سجود السهو، ورواية أخرى أنه لا سجود فيه لأنها سنة من السنن ليس فيها سجود. طيب الحديث الذي بعده عن أم هانئ رضي الله عنها قالت كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. أم هانئ هي بنت أبي طالب، أخت علي وبنت عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، تقول كنت أسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وأنا على عريشي. كلمة العريش تأتي بمعنى ما يستظل به، أي شيء يستظل به يسمى العريش، ويأتي العريش أيضا بمعنى الفراش الذي ينام عليه، الفراش الذي ينام عليه، وقالوا لعله المقصود هنا وأنا على عريشي، يعني لعلها كانت نائمة على الفراش وكان صوت النبي صلى الله عليه وسلم يصل إليها، كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ وصوت قراءته يصل إليها وهي يعني في بيتها على فراشها، فكانت تسمع قراءة النبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن معاوية بن قرة قال سمعت عبد الله بن مغفل رضي الله عنه يقول رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على ناقته يوم الفتح، يعني يوم فتح مكة، وهو يقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. قال فقرأ ورجع، فقرأ ورجع. قال وقال معاوية بن قرة لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن، لأخذت لكم في ذلك الصوت أو قال اللحن. طيب ما المقصود بالترجيع؟ الترجيع قالوا يأتي بمعنيه، الترجيع يأتي بمعنيه، المعنى الأول الترجيع بمعنى ترديد الصوت، ترديد الصوت يعني وتكرار الألفات، ترديد الصوت وتكرار الألفات، يعني وذكر الشراح الحديث يعني أن هذا كان بسبب الناقة، أن النبي صلى الله عليه وسلم راكب فوق الناقة بسبب اهتزاز الناقة، يعني ليس متعمدا ولكن بسبب إيه؟ اهتزاز الناقة، فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني إنا فتحنا، فهنا هذه الألفات يعني ويقول إنا، فيعني صوت الإيه الناقة، يعني الشراح الحديث وصفوها يعني فكتبوا ايه ألفات مادية، يعني عدة ايه ألفات يعني وصفوها هكذا، فيعني كأن يعني كأن الإنسان يعني وهو على الناقة والناقة تهتز به فيقول إنا في صوت الايه ارتجاج الصوت فتحنا يعني ترديد الصوت وتكرار الألفات، فهذا من معاني الترجيع. والمعنى الآخر وتحسين التلاوة، ترجيع بمعنى تحسين التلاوة، البعض فسرها بهذا، لكن التفسير الأول هو المنقول يعني في الروايات الأخرى للحديث أنه رجع يعني فكرر الألفات يعني ووصف الرواه قالوا يعني إنا هكذا يعني بسبب اهتزاز الناقة يعني وليس متعمدا. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوم فتح مكة يعني راكبا على ناقته ويقرأ إنا فتحنا لك فتحا مبينا، والناقة تهتز يعني بالنبي صلى الله عليه وسلم فتتردد الألفات. فهنا راوي الحديث يقول لولا أن يجتمع الناس علي لأخذت لكم في ذلك الصوت أو اللحن، يعني لولا أن كان يحدثهم فقل لولا أن يجتمع الناس لقلدت لكم يعني وحاكيت لكم كيفية قراءة النبي صلى الله عليه وسلم، بس إيه يخشى أن الناس يجتمعون عليه ويقول إن هكذا ويقلد يعني ويحاكي قراءة النبي صلى الله عليه وسلم كما بلغته يعني في الحديث. الحديث الذي بعده عن قتادة قال ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، ما بعث الله نبيا إلا حسن الوجه حسن الصوت، وكان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الصوت حسن الوجه حسن الصوت، وكان لا يرجع، كان نبيكم صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت وكان لا يرجع. طبعا هنا يعني قال وكان لا يرجع، هنا من كلام قتادة يعني يقول كان نبيكم صلى الله عليه وسلم لا يرجع يعني لا يتعمد ذلك. ذكرنا الترجيع اللي هو تكرار الألفات، يعني التوفيق هنا بينه وبين الحديث الذي قبله أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان لا يتعمد ذلك، لا يتعمد ذلك، لأن بعض الناس يعني يقرؤون على وفق يعني المقامات الموسيقية يعني أو كذا، فيقلدون مثلا الحانة معينة وربما يتعمد أن هو يرجع الألفات ويكررها وكذا بتعمد. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يرجع يعني متعمدا، ولكن هذا الأمر حصل منه في فتح مكة بسبب اهتزاز الناقة يعني وليس عن تعمد وقصد. وكان النبي صلى الله عليه وسلم حسن الوجه حسن الصوت كما في الحديث صلى الله عليه وسلم، بل يعني كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول ما أذن الله لشيء إذنه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يعني نفسه. قالوا أذن بمعنى أنصت واستمع، يعني أذن بمعنى استمع وأنصت، هذا معنى أذن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء يعني ما استمع الله سبحانه وتعالى لشيء إذنه يعني مثل استماعه لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يعني نفسه صلى الله عليه وسلم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني حسن الصوت بتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى، قراءته تأخذ بالألباب صلى الله عليه وسلم، كما قال الصحابي اللي هو حكيم بن حزام يعني لما دخل على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ سورة الطور قال يعني استمع إلى قراءة النبي صلى الله عليه وسلم سورة الطور، فلما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون قال كاد قلبي أن يطير، يعني من يعني تدبره للآيات الكريمة وحسن صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يدعو إلى تدبر القرآن الكريم وفهم معاني. الحديث الأخير في هذا الباب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه أو ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت، كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعها من في الحجرة وهو في البيت. في الحقيقة موضوع الحجرة والبيت المعنى اللغوي المستعمل في لغة العرب عكس ما اصطلح عليه الناس يعني في عصرنا هذا. الناس عكسوا الآن يعني عندهم من البيت في حجرات، وهذا عكس ما هو في لغة العرب. يعني في لغة العرب ان الحجرة فيها بيوت، يعني كل غرفة تسمى بيتا، ومجموعة البيوت التي تحجر بسور، السور يعني الحجر هو المنع، فالسور هو الذي يعني يحجر هذه البيوت يعني يمنعها عن يعني عن الناس حتى لا يدخلوها بغير إذن أو ينظروا فيها بغير إذن. فمجموعة البيوت المحاطة بسور تسمى حجرة، فكان كل غرفة تسمى بيتا، وبعدين مجموعة الغرف محاطة بسور فتسمى حجرة. عندكم في المغرب يستعملون هذا، البيت هو الغرفة الواحدة، ويسمون حجرة يسمون الشقة كلها أو الدار، الدار فيه بيوت. نعم، كل بيت غرفة. نعم، هو يعني هذا الصحيح يعني لغة. فحجرات رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني كما في القرآن الكريم: إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون. فالحجرات كان كل حجرة فيها يعني عدة بيوت يعني أو عدة غرف، يعني حجرة كل امرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لها حجرة، يعني لها يعني زي منزل، يعني منزل أو دار، أو الدار هذا فيه بيوت أو غرف يعني داخل الحجرة الواحدة أو مرافق متعددة. لذلك يعني هذا طبعا يعيننا على فهم الحديث، يعني طبعا لو فهمه على الاستعمال الشائع يحصل عنده إشكال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يقول إيه، يقول: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجدها. فهنا الترتيب جاي من الايه، من الاصغر الى الاكبر. يقول: صلاة المرأة في بيتها خير من صلاتها في حجرتها. ايش معنى هذا؟ صلاة المرأة في بيتها يعني زي غرفة نومها، يعني غرفة نومها او يعني خير من صلاتها في حجرتها، افضل من صلاتها مثلا في الصالة ولا في يعني غرفة اخرى داخل المنزل. يعني فصلاتها في بيتها خير من صلاتها في حجرتها، وصلاتها في حجرتها خير من صلاتها في مسجد قومها، المسجد القريب من ايه، من منزلها. يعني صلاتها في مسجد قومها خير من صلاتها في مسجدي، وهكذا. فهنا الحديث الذي معنا عن ابن عباس رضي الله عنه يقول: كانت قراءة النبي صلى الله عليه وسلم ربما يسمعه من في الحجرة وهو في البيت. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في البيت، فالذين في الحجرة يسمعون قراءته صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ في بيته. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في غرفته، والذين في بقية غرف المنزل يسمعون قراءته صلى الله عليه وسلم. الباب الذي بعده وهو الباب الخامس والأربعون: باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ما جاء في بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبكاء من خشية الله سبحانه وتعالى، هذا من أجل القربات ومن أسباب نزول رحمة الله سبحانه وتعالى. ومن الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله رجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. وأثنى الله تعالى في كتابه الكريم في مواضع عديدة على الذين يبكون من خشية الله سبحانه وتعالى، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يلج النار عين بكت من خشية الله، أو عين باتت تحرس في سبيل الله. وفي رواية لهذا الحديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يدخل النار يعني رجل خرج من عينه كأمثال رؤوس الذباب من خشية الله، يعني ولو يعني ولو قطرة دمع يعني صغيرة في حجم رأس الذبابة، يعني كناية عن الصغر، يعني ولو قطرة يعني مثل حجم رأس الذباب خرجت من عين مؤمن من خشية الله تعالى، هذه كفيلة بإذن الله تعالى لتحريمه على النار بإذن الله تعالى. وذكر الله تعالى الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم قال إيه، خروا سجدا وبكيا صلوات الله وسلامه عليهم. طيب هنا يعني يذكر في هذا الباب بعض المواضع التي بكى فيها الرسول صلى الله عليه وسلم. فالبكاء أحيانا يكون من خشية الله تعالى، والبكاء من خشية الله يشمل أمورا عديدة، يعني البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى قد يكون يعني سببه الخوف من عقاب الله تعالى، وقد يكون سببه الشوق إلى نعيم الله تعالى، وقد يكون سببه يعني تذكر الإنسان لذنوبه، يعني فهو يندم عليها فيبكي، أو تذكر الإنسان لنعم الله سبحانه وتعالى وتقصيره في شكرها فيبكي، أو لسماع أخبار الصالحين والأخيار فيعني يقيس حاله بحالهم ويستشعر يعني تقصيره عن اللحاق بهم فيبكي، وغير ذلك، يعني الخوف من سوء الخاتمة، إنسان يتذكر الخاتمة فيبكي خوفا من أن تسوء خاتمته، الخوف من عذاب القبر يتذكر القبر وما فيه، وغير ذلك يعني من الأسباب. كل هذا طبعا من تدبر القرآن الكريم، يعني عند سماع القرآن الكريم وتلاوته، وغير ذلك يعني من الأمور التي تندرج كلها تحت البكاء من خشية الله سبحانه وتعالى أو لله تعالى. هناك يعني أنواع أخرى من البكاء يعني بحسب الطبيعة البشرية، يعني قد يبكي الإنسان بكاء عادة، يعني هناك بكاء العبادة، هناك بكاء العادة بحسب طبيعة الإنسان البشرية، يعني من ألم أصابه أو مصيبة حلت به أو وفاة، مثل وفاة قريب أو يعني أو نحو ذلك. قد يكون من الفرح أحيانا، بعض الناس ربما يبكي أحيانا يعني فرحا بنعمة حصلت له أو غير ذلك، يعني فهناك بكاء يعني عادة، هناك بكاء عبادة. وهذا الباب يعني يتكلم عن بكاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بصفة عامة، يعني سواء ما وقع منه يعني بكاء عبادة وخشية الله تعالى، أو ما وقع يعني بسبب رقة قلبه ورحمته صلى الله عليه وسلم. طيب هنا عدة أحاديث. الحديث الأول عن مطرف بن عبد الله بن الشخير رضي الله عن أبيه رضي الله عنه قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء، ولجوفه أزيز كأزيز المرجل من البكاء. والأزيز هو صوت غليان القدر، والمرجل هو القدر النحاسي، قدر النحاس، المرجل اللي هو القدر النحاسي الذي يغلى فيه الماء، فقدر النحاس الذي يغلى فيه الماء إذا وصل الماء إلى درجة الغليان فيكون له صوت، يعني هذا الصوت يسمى الأزيز. فالصحابي راوي الحديث رضي الله عنه يعني يقول إنه مر برسول الله صلى الله عليه وسلم وأتاه وهو يصلي فسمع بكاء النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يشبه إيه صوت بكائه صلى الله عليه وسلم صوت أزيز المرجل. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم اقرأ علي، اقرأ علي أي اقرأ علي القرآن. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أقرأ عليك وعليك أنزل؟ فقال يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال إني أحب أن أسمعه من غيري. قال إني أحب أن أسمعه من غيري. وهذا فيه يعني فضل استماع القرآن الكريم من الغير، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ذلك، يحب سماع القرآن من غيره صلى الله عليه وسلم. كما أن هناك فضلا لتلاوة الإنسان للقرآن الكريم بنفسه، فهناك كذلك فضل عظيم لسماع القرآن من الغير. وأحيانا يعني الإنسان إذا سمع القرآن من غيره ربما يكون في بعض الأحيان أكثر تدبرا، ويعني يكون انشغاله هنا يعني متركزا في التدبر والإنصات لما يقرأ. فقال صلى الله عليه وسلم إني أحب أن أسمعه من غيره. قال فقرأت سورة النساء حتى بلغت وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال فرأيت عيني رسول الله صلى الله عليه وسلم تهملان، يعني تسيل دموعهما. ويعني في الرواية الأخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له حسبك لما بلغ هذه الآية، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. قال النبي صلى الله عليه وسلم حسبك، يعني توقف هنا. فقال فالتفت، كان ابن مسعود يقرأ فكان يعني مشغولا عن النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما توقف فالتفت إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإذا عيناه تذرفان أو تهملان صلى الله عليه وسلم. الحديث الذي بعده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال انكسفت الشمس يوما على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حتى لم يكد يركع، لأنه قرأ في صلاة الكسوف، وكان كسوف الشمس يعني حصل في حياة رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة واحدة يعني في المدينة، كسوف الشمس في المدينة في أثناء إقامته صلى الله عليه وسلم فيها، المدة التي أقام فيها حصل فيها كسوف الشمس مرة واحدة، وافقت يوم وفاة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم. كان عمر إبراهيم يعني أقل من سنتين، إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمته ماريا القبطية رضي الله عنها. ف يعني يوم وفاة إبراهيم ابن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم كسفت الشمس، وصلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الكسوف. وكان هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الكسوف أنه كان يعني يخشع، ويخشى أن تكون يعني علامة على عذاب سيحل يعني بالناس، الشمس كسوف الشمس يعني تخويف من الله سبحانه وتعالى لعباده. وفي الحقيقة يعني طبعا الآن يعني الناس يغفلون عن هذا الأمر وينظرون إلى الكسوف على اعتباره يعني ظاهرة طبيعية وكذا، ولا يعني يتأملون يعني ما في هذه الظاهرة، ولو كانت يعني ظاهرة طبيعية لكنها يعني تخويف من الله سبحانه وتعالى. ليس هناك تعارض، يعني الشمس والقمر بحسبان كما أخبر الله تعالى، هناك يعني حساب، والشمس يعني والقمر في فلك يسبحون وكذا كما أخبر الله تعالى، ولا مانع أن يطلع البشر يعني على حسابات يستطيعون بها معرفة موعد الكسوف وكذا. لكن مع ذلك فيعني قد يمر بالسلام، كون الكسوف يمر بالسلام وكسفت الشمس ولم يحصل شيء، يعني الناس يقولون أن الشمس يعني كسفت يعني مئات المرات ولم يحصل عذاب ولم يحصل شيء، يعني كن هذا يعني كون الله سبحانه وتعالى سلم في هذه المرات، هذا لا يمنع أنها يعني في مرة أخرى قد يكون كسوفها يعني سببا في حلول عذاب من الله سبحانه وتعالى، وإذانا بقرب يوم القيامة، أو إذانا بعذاب سيحل أو كذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني كان خاشعا وجلا خائفا من ربه سبحانه وتعالى. فقام يصلي صلاة الكسوف وقرأ سورة البقرة صلى الله عليه وسلم في هذه الصلاة، فأطال القراءة صلى الله عليه وسلم. قال قام يصلي حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه. يعني القصد أن الركوع كان طويلا والسجود كان طويلا. قال ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه. ماشي، احنا وصلنا فين؟ مرة أخرى قال حتى لم يكد يركع، ثم ركع فلم يكد يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، ثم رفع رأسه فلم يكد أن يسجد، ثم سجد فلم يكد أن يرفع رأسه، فجعل ينفخ ويبكي ويقول. وطبعا النفخ هو خروج الهواء من الفم، يعني خروج الهواء من الفم، ويعني بسبب البكاء يعني يكون هذا النفخ يعني مصاحبا للبكاء، يعني لا يتعمد الإنسان أن ينفخ بدون سبب أو كذا، لكن كان مصاحبا لبكائه، فمع البكاء يعني الصدر يلهث ويحصل يعني هذا الصوت يعني بسبب الخوف والوجل والبكاء وكذا. فجعل ينفخ ويبكي ويقول ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، ربي ألم تعدني ألا تعذبهم وهم يستغفرون ونحن نستغفرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان خائفا أن يكون هذا الكسوف عذابا سيحل بأهل الأرض، فجعل يعني يتوسل إلى ربه سبحانه وتعالى ويقول يا رب ألم تعدني ألا تعذبهم وأنا فيهم، لأن الله تعالى قال وما كان الله يعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. فهذان مانعان من عذاب الله تعالى، يعني من حلول عذاب عام على أهل الأرض يعني أو كذا. ف يعني توسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى ربه قال ونحن نستغفرك. فلما صلى ركعتين انجلت الشمس فقام فحمد الله تعالى وأثنى عليه، ثم قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان. والآية هي العلامة على قدرة الله تعالى، آيتان يعني علامتان ودليلان على قدرة الله تعالى، لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا انكسفا فافزعوا إلى ذكر الله تعالى. وطبعا هنا قول صلى الله عليه وسلم لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لأن الناس لما كسفت الشمس قالوا كسفت لموت إبراهيم، وكان العرب يعني من يعني معتقداتهم الجاهلية أن الشمس والقمر يعني أو أن الشمس لا تنكسف إلا لموت عظيم أو ولادة عظيم، كان هذا من معتقدات أهل الجاهلية أن الشمس لا تنكسف أو أن الشمس والقمر لا ينكسفان إلا لموت عظيم أو لولادة عظيم. فأخبرهم النبي صلى الله عليه وسلم ببطلان هذه الظنون والمعتقدات الجاهلية، وبين أن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، لا علاقة يعني الكسوف بموت أحد ولا بولادة أحد، وإنما هي آية من آيات الله ودليل على قدرة الله سبحانه. وصلاة الكسوف كما تعلمون يعني تصلى ركعتين، تصلى صلاة الكسوف ركعتين، وكل ركعة منها فيها ركوعان، فيها ركوعان، في كل ركعة ركوعان. فطريقتها أن الإنسان يعني يدخل في الصلاة ويقرأ الفاتحة وسورة ثم يكبر ويركع، وبعدين بعد الركوع يقول إيه سمع الله لمن حمده، يرفع من الركوع ثم يقول بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، يقرأ الفاتحة وسورة مرة أخرى ماشي، وبعدين يركع بعد نهاية الصورة، يركع اللي هو الركوع الثاني في نفس الركعة الأولى، وبعد ذلك يعني يرفع من الركوع ثم يسجد سجدتين ثم يقوم إلى الركعة الثانية فيفعل نفس الشيء، يقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع، فإذا رفع من الركوع قرأ الفاتحة والسورة مرة أخرى ثم يركع ثم يرفع ويسجد سجدتين ثم يتشهد ويسلم. ويجوز أن يركع في كل ركعة ثلاثة ركوعات أو أربعة، يعني أو أربعة ركوعات أيضا في كل ركعة، يعني ممكن في كل ركعة يركع يعني إما ركوعا واحدا مثل الصلوات العادية أو ركوعين أو ثلاثة أو أربع ركوعات في كل ركعة بنفس الطريقة، وإذا كرر الركوعات في نفس الركعة فيقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع ثم يرفع فيقرأ الفاتحة والسورة ثم يركع وهكذا. لكن أفضل شيء أن يعني يركع ركوعين فقط، يعني هذه يعني الهيئة المختارة عند يعني جماهير العلماء استحبوا هذه الهيئة وفضلوها، وهي التي صلى بها النبي صلى الله عليه وسلم يوم وفاة إبراهيم لما كسفت الشمس، يعني صلى ركعتين كل ركعة فيها ركوعات، وتصلى جماعة جهرا، صلى جماعة جهرا يجتمع الناس وتصلى جماعة ويجهرون حتى تنجلي الشمس. وخسوف القمر نفس الشيء برضو، إذا خسف القمر برضو يعني تصلى بنفس طريقة صلاة الكسوف، الشمس تسمى كسوفا غالبا والقمر يسمى خسوفا غالبا، فخسوف القمر فيها صلاة برضو مثل الكسوف. نعم. يعني لازم يعني الوتر يعني يكون ثلاث ركوعات في الركعة؟ لا لا، يعني ذكرنا أن السنة تكون ركوعين فقط في الركعة الواحدة، كل ركعة يكون فيها ركوعان، هذه الهيئة المختارة المفضلة. يعني إذا صلى ثلاثة ركوعات في الركعة فهو جائز، ولكن الأفضل أن تكون ركوعين فقط في الركعة الأولى وركوعين فقط في الركعة الثانية. يعني حتى أن كثيرا من العلماء قالوا الروايات التي فيها ثلاثة ركوعات وأربعة ركوعات قالوا هذه خطأ من الراوي ووهم منه ويعني ضعفوها، لكن يعني على فرض صحتها ف هي على كل حال مرجوحة، يعني الأفضل شيء أنها تصلى ركوعين فقط. يعني طبعا القراءة التي بعد الركوع الثاني، يعني القراءة أقصد الثانية اللي هي بعد الركوع الأول، هذه قراءة مستحبة، يعني فقالوا الذي يدرك الركوع الثاني ولا يدرك الركوع الأول تكون فاتته الركعة. يعني اللي يجي يدخل في صلاة الكسوف بعد أن رفع الإمام من الركوع الأول يبقى فاتته الركعة الأولى، حتى لو أدرك القراءة والركوع الثاني يعتبر فاتته الركعة الأولى، عليه أن يقضي هذه الركعة بعد تسليم الإمام. الحديث الذي بعده إن شاء الله بقي ثلاثة أحاديث نقرأها ونختم بها الدرس إن شاء الله. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي فاحتضنها، تقضي يعني تحتضر يعني وهي على فراش الموت، أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنة له تقضي. وقالوا المقصود هنا يعني بنت بنته زينب، يعني بنت بنته زينب، فهذه التي كانت ايه توفيت في ذلك اليوم، بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكانت تقضي، كانت تحتضر يعني، فاحتضنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فوضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه. وصاحت أم أيمن، وصاحت أم أيمن، وأم أيمن صاحت يعني صرخت يعني رضي الله عنها، وهي حاضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، حاضنة يعني مربية، يعني أم أيمن هي مربية رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت أمة لأبيه عبد الله بن عبد المطلب والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانت عنده يعني الأمة اللي هي أم أيمن، واسمها بركة رضي الله عنها، وكانت حبشية من أهل الحبشة رضي الله عنها وأرضاها، كانت أمة لعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت يعني حضنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ربته وهو صغير صلى الله عليه وسلم، ويعني طبعا ورثها النبي صلى الله عليه وسلم عن أبيه لما توفي أبوه، فورثها النبي صلى الله عليه وسلم وأعتقها، النبي صلى الله عليه وسلم ورثها فأعتقها صلى الله عليه وسلم، وزوجها بمن؟ حد يعرف مين زوج أم أيمن؟ زيد بن حارثة رضي الله عنه. زيد بن حارثة كان مولى رسول الله، وأم أيمن كانت مولاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم اعتقهما وزوج زيدا بأم أيمن، ماشي، فولدت له أسامة، ولدت له أسامة. ومن اللطائف يعني يذكرون أن زيدا كان أبيض البشرة يعني شديد البياض، وأم أيمن كانت يعني أمة حبشية فكانت يعني شديدة السواد، وجاء أسامة يعني يشبه إيه أمه، كان أسامة يعني أسود البشرة يعني شديد السواد، وأبوه زيد، أسامة بن زيد مولى رسول الله رضي الله عنهما يعني، فكان أسامة أسود البشرة وأبوه زيد كان أبيض البشرة يعني رضي الله عنهما وأرضاهما، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب زيدا وأسامة حبا يعني شديدا صلى الله عليه وسلم، وكان يجلس أسامة على حجره مع الحسن والحسين، ويعني يعتبره بمثابة أولاده، وكان يلقب بحب رسول الله ابن حب رسول الله، يعني حبيب رسول الله ابن حبيب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان الناس يستشفعون بأسامة يعني إذا أرادوا أن يتوسطوا، إذا أرادوا أحد أن يتوسطوا لهم عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهبوا إلى أسامة رضي الله عنه وأرضاه. فنرجع إلى الحديث، هنا صاحت أم أيمن عندما توفيت ابنة لرسول الله، والمقصود هنا إيه يعني بنت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم توفيت، فاحتضنها النبي صلى الله عليه وسلم ووضعها بين يديه فماتت وهي بين يديه، فصاحت أم أيمن فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم أتبكين عند رسول الله؟ فقالت ألست أراك تبكي؟ قال إني لست أبكي، إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، إن نفسه تنزع من بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى، وهو يحمد الله تعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعني يقول أم أيمن يعني أتبكين عند رسول الله؟ فقالت يعني ألست أراك تبكي؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يعني إني لست أبكي، يعني لست أبكي يعني جزعا ولا اعتراضا على قضاء الله ولا معاذ الله، وإنما يعني يبكي النبي صلى الله عليه وسلم رحمة فقال هذه رحمة يجعلها الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن يعني، فيتأثر يعني وفاة طفل وفاة قريب وفاة كذا. إنما هي رحمة، إن المؤمن بكل خير على كل حال، يعني المؤمن يكون راضيا بقضاء الله سبحانه وتعالى على كل حال، إن نفسه لتنزع بين جنبيه وهو يحمد الله تعالى. يعني المؤمن يكون دائما راضيا بقضاء الله تعالى، حتى يعني المؤمن عند لحظة نزع روحه يكون حامدا الله تعالى، المؤمن وهو روحه تنزع من بين جنبيه وهو يقول الحمد لله ويحمد الله تعالى ويرضى بقضاء الله في كل وضع وفي كل حال. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل عثمان بن مظعون رضي الله عنه وهو ميت وهو يبكي أو قال عيناه تهراقان، يعني يسيل دمعهما. عثمان بن مظعون رضي الله عنه أحد السابقين الأولين رضي الله عنه، كان من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه وتوفي، فقبله رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ميت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأى عثمان بن مظعون وهو بعد وفاته فقبله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يبكي صلى الله عليه وسلم وهو يقبل عثمان بن مظعون بعد وفاته رضي الله عنه، تأثرا يعني بفراقه رضي الله عنه. هذه طبعا منقبة لهذا الصحابي الجليل رضي الله عنه. الحديث الأخير في هذا الباب ونختم به الدرس إن شاء الله، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهدنا وفاة بنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وهنا الشراح الحديث يعني قالوا في هذا الحديث المقصود بها أم كلثوم، في هذه المرة المقصود هنا وفاة أم كلثوم. الحديث السابق كان مقصود وفاة طفلة لزينب بنت رسول الله، والمقصود في هذا الحديث وفاة أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم مباشرة. فهنا قال شهدنا ابنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني شهدنا وفاتها، حضرنا وفاتها وجنازتها، يعني حضرنا جنازة بنت لرسول الله وهي أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت إيه؟ أم كلثوم كانت زوجة عثمان ابن عفان كما هو معروف، يعني كانت أم كلثوم زوجة عثمان ابن عفان رضي الله عنه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس على القبر فرأيت عينيه تدمعان، فرأيت عينيه تدمعان، فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة؟ وهنا يعني قالوا لم يقارف يعني لم يجامع زوجته أو لم يعاشر زوجته هذه الليلة. النبي صلى الله عليه وسلم يعني كان يريد أحدا يساعد في إدخال الميتة يعني إلى القبر، إلى القبر. فقال أفيكم رجل لم يقارف الليلة، يعني لم يعاشر زوجته في يعني هذه الليلة؟ قال أبو طلحة أنا، فقال انزل فنزل في قبرها، قال انزل فنزل في قبرها حتى إيه يتناول يعني الجسد ويساعد في الدفن يعني داخل القبر. وطبعا هذه من الأحكام التي لا يعلم يعني حكمتها، فمن هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يساعد في إدخال المرأة إلى القبر وكذا، إذا كان يعني رجلا يكون يعني يسمى أنه لا يكون عشر زوجته في هذا اليوم، يعني يكون أولى بالمساعدة في إدخالها إلى القبر. فأحاديث هذا الباب يعني فيها مواضع بكى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وبعضها كما رأينا يعني بعضها بكاء يعني تأثرا بفراق ميت، رحمة يعني ورأفة، ومواضع أخرى يعني في تدبر آيات من كتاب الله سبحانه وتعالى، واستحضار الخوف من عذاب الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك من الأمور. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر، والحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد. نعم. لا لا لا يشترط أن يكون من محارم، لا يشترط، لا. لأن طبعا تكون مستورة يعني بكفنها وكذا، يعني تكون مستورة بالكفن. نعم يعني له أن يمس الكفن يعني ويمسك من الكفن وكذا إن شاء الله. الله يبارك. نعم نعم معروف. أخونا يسأل في سؤال محدد عن هذا الحديث أو تريده؟ نعم أحسنتم. نعم يعني بمناسبة ذكر أسامة وأبيه زيد رضي الله عنهما، ورد في شأنهما حديث مشهور، يعني أن يعني رجلا قائفا، القائف اللي هو العالم بالقيافة، والقيافة علم من العلوم يعني التي مهارة يعني من المهارات اختص بها أقوام، وهي تمييز الناس عن طريق الأقدام، يستطيع أن يستدل بالأقدام. وفي الغالب يعني القافة هؤلاء يكونون يعني ذوي خبرة باقتصاص الآثار في آثار الأقدام في الأرض وكذا، ويكون عندهم خبرة في يعني تأمل يعني أقدام شخصين، فيعرفان من خلال النظر إلى الأقدام أنه بينهما قرابة أو ليس بينهما قرابة عن طريق النظر في الأقدام وشكل الأقدام. فإذا يعني رأى أقداما يستطيع أن يقول هذا قريب لهذا وهذا ليس قريبا لهذا، يعني حتى أنهم يختبرونهم، يأتون بناس مثلا أقارب وناس ليسوا بأقارب، ويعني إذا غطيت أجسادهم ولم تبدو إلا الأقدام يستطيعون أن ينظروا ويقولون هذا قريب لهذا وهذا قريب لهذا، بدو يعني بهذه المهارة يعني. فكان يعني في يوم من الأيام كان أسامة وأبوه زيد كان قد التحف بلحاف، فلم يبدو منهما إلا الأقدام. أسامة يعني قدماه يعني سوداوان، وأبوه زيد قدماه يعني بيضاوان يعني. فجاء القائف يعني وكان جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فنظر إلى الأقدام فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، قال إن هذه الأقدام بعضها من بعض. ف يعني استبشر رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني وكذا. وطبعا سبحان الله العلماء استفادوا من موضوع القيافة هذا، الفقهاء يجعلون القائف يعني قرينة يستدل بها أحيانا عند الاختلاف في التنازع في النسب. إذا امرأة يعني أتت بطفل وتنازع فيه عدة رجال كل منهم يقول هذا ابني وكذا، فطبعا هناك يعني قواعد وكذا. إذا كانت يعني فراشا لأحدهم فخلاص الولد للفراش، لكن إذا لم تكن فراش الأحدين يعني مثلا وهي زوجة أحد هؤلاء المتنازعين فهي لزوجها، حتى لو كان الآخر يعني زنى بها والعياذ بالله، فالولد لا ينسب إلى الزاني وإنما ينسب إلى زوج المرأة إلا إذا الزوج تبرأ يعني وكذا. لكن أحيانا مثلا تكون المرأة غير متزوجة بأحد منهم، مثلا امرأة مثلا زنت بأكثر من شخص وكذا وأتت بطفل وتنازعوا فيه كل منهم يقول يعني إنه منه أو كذا، فالقائف هنا يعني يسترشد به في تمييز الأب وكذا. فالعلماء يعني المعاصرون، فقهاء المعاصرون أخذوا من هذا يعني أنه من باب أولى، يعني إذا كان القائف يعني يستضاء به ويعتبر قوله قرينة في فض النزاعات في النسب وكذا، فمن باب أولى الآن موضوع الحمض النووي يعني ونحو ذلك، يعني إذا وجدت قرائن يعني أقوى في الدلالة على الأنساب وكذا تستعمل واستفاد بها من باب أولى يعني. نعم. لكن طبعا في المواضع المشروعة، يعني ما يكونش في واحد زاني يدعي نسبة ولد مثلا، هنا لا تسمع دعواه إذا كانت المرأة يعني لها زوج وأتت بطفل، فلا تسمع دعوة يعني الزاني وكذا. لكن في المواضع التي ليس فيها يعني لا يكون الولد فيها فراشا لشخص معين أو كذا، تستعمل يعني هذه القرائن إن شاء الله. نعم، اللحن نغمة الصوت، يعني قل أسمعتكم ذلك اللحن، يعني نغمة هذا الصوت، يعني لحاك صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعني قلد نغمة الصوت، يعني هذا القصد. طيب، هذا وصلى الله وسلم على نبينا محمد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.